وهو يعلم أنه سيدرك الوقت الثانية في البلد في بلده ويدرك الجماعة، فهل يجوز له الجمع في هذه الحال أو لا؟ نقول إن أهل العلم يقولون إن رخص السفر لا تنقطع إلا بدخول البلد، حتى أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه صلى قصرا وهم يشاهدون الكوفة، فقالوا يا أمير المؤمنين هذه الكوفة، فقال إن لن ندخلها، فما دام الإنسان لم يدخل فجميع رخص السفر له، لكن الأفضل إذا كان يغلب على ظنه أنه سيقدم قبل خروج وقت قبل خروج وقت الأولى، الأفضل أن لا يجمع. نعم ولو جمع صح الصلاة، ما يعيد الصلاة لأن بلد الذمة. له ما هو في جمع التأخير لم يوافق في مزدلفة، لما وصل إلى مزدلفة صلوا المغرب ثم حطوا الرحال وبعد ذلك صلوا العشاء ففصل بينهم. إيه بس الشيخ الإسلام يقول ما الفرق؟ لا ما هو على كل حال ما يجزم الآن الرسول لما جمع جمع التقديم أنه والع في كل جمع، ولا في عرفة الموالع ظاهر وكذلك حديث حيفة الموالع ظاهر، لكن مجرد الفعل لا يدل على الوجود. وقد يكون في المزدلفة شيخ احتاج إلى التفريق. نعم واحتاج إلى التفريق في المزدلفة. لا ما في حاجة، الإبل ما هو ضابة إنها تبقى في خلال ركعتين. نعم على كل حال لا شك أن الأحوط الموالاة، الأحوط الموالاة. نعم ما إيش؟ الجماعة ما نعم لا هو على كل حال معذور إذا ذهب إلى بيته يصلي في بيته العشاء، ولا حاجة للجمع في هذه الحالة لأنه لا يستفيد، الجماعة لا يحاصر ولا يستفيد شيء. لا بأس لكن ربما يحصل في هذا فتنة وتفريق للناس، يعني كونهم يصلون في بيوتهم أحسن من كونهم يجوا للمسجد لأنهم معذورون في المطر، يعني إذا حصل المطر عذر الإنسان في ترك المسجد. نعم تختلف عن الأسلحة السابقة تأتي من الجو ومن البحر ومن البر في كل مكان، هاي أصوات الخوف يعني ما بعد كملنا جزاك الله خير تونا بادي، وهذا تحتاج إلى مناقشة لا شك أن اختلفت أساليب الحرب الآن. نعم عبد الله القول الراجح وجوب الترتيب إلا لعذر، يسقط بالعذر.